الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه صلى الظهر ذات مرة بمسجد الكوفة، ولما فرغ من صلاته قعد في رحبة المسجد لينظر في حوائج الناس، ثم إنه لما دخل وقت صلاة العصر أتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بماء، فغسل وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم شرب فضله، أي شرب ما بقي في الإناء من هذا الماء، ثم شرب فضله قائما، ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن قوما لا يرون الشرب قائما، أي يعتقدون أو يحسبون أن الشرب من قيام أمر محرم أو أمر غير جائز في شرع الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. إذن هو إنما شرب من قيام، شرب من قيام رضي الله عنه لكي يحيي سنة، لكي يدفع عنها وهم الواهمين. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتحه على هذا الحديث كلاما هذا فحواه، أن الإمام إذا رأى الناس قد تحاشوا أو اجتنبوا أمرا يظنونه محرما أو غير جائز في شرع الله وهو يعلم جوازه، أن عليه أي على هذا الإمام ويعنى بالإمام المتبوع المقتدى به، أن على هذا الإمام أن يبرز لهم حقيقة الأمر، لأنه يخشى إن طال الأمد أن يظن تحريمه. إن طال أمد على الناس قد يظن الناس تحريم هذا الأمر مع أنه جائز في شرع الله. ثم قال الإمام: هذا إن سئل عنه، وإن لم يسأل عنه وخشي أن يظن تحريمه وجب عليه أن يبادر من نفسه فيبين جلية الأمر ولو لم يسأله سائل. أيها الإخوة الأحباب، ومن الأمور التي صار الناس الى اعتقاد فيها يضاد ويخالف شرع الله سبحانه وتعالى وهدي المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام وصحبه، أمور كثيرة على رأسها ما يتعلق بوضع المرأة المسلمة ومشاركتها في الحياة العامة، أعني في المجتمع المسلم، أخذا عن تقاليد بالية واتباعا للسلف والعادة والآباء والأجداد الذين لم يحققوا هذا الأمر وإنما تابعوا فيه مشتهياتهم وأهواءهم حتى احتبسوها في البيت بين أربعة جدرانه ظانين أو زاعمين أن هذا هو الستر الأول والستر الثاني هو القبر، فأحسن ستر للمرأة بيتها ثم قبرها، مع أن المتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى يعلم أن احتجاز المرأة واحتباسها في أربعة بين أربعة جدران البيت كان عقوبة غليظة وقاسية شرعها الله سبحانه وتعالى للزواني قبل أن يبين حده في ذلك، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ولما أنزل الله تبارك وتعالى حد الزنا للذكران والإناث قال عليه الصلاة وأفضل السلام قد جعل الله لهن سبيلا، ثم فصل الحد، ثم فصل عليه الصلاة وأفضل السلام حد الله تبارك وتعالى، ويتعللون بجملة أحاديث ضعيفة واهية وأساندها هالكة لا يمكن أن تنهض ولا يمكن أن تقف أمام الكم العظيم الطيب المبارك من الأحاديث الصحيحة والحسنة التي وردت عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، والتي تعكس تصورا وتعكس تشريعا مختلفا تماما عما ألفنا وعما تعودنا. قد أحصى أحد علمائنا الأفاضل من عصريين في هذا الباب 300 حديث صحيح وحسن، وبعضها ربما يكون دون ذلك، 300 حديث كلها تؤكد على مشاركة المرأة المسلمة في الصدر الأول من تاريخ الإسلام في الحياة الاجتماعية العامة، بل وفي الالتقاء بالرجال وفي رؤيتهم وفي محادثتهم وفي محاورتهم وإرجاع القول معهم، 300 حديث، فأين الأمة الإسلامية من هذه الأحاديث جميعا؟ الذي حفزني إلى العودة إلى هذا الموضوع مرة أخرى، لأنني ربما تطرقت إلى بعض حواشيه أو جوانبه مرات، سؤال سألني إياه أخ فاضل أثير، سأل: هل يجوز للمرأة أن تأتي إلى المسجد وأن تصلي بدون حجاب، أي بدون حجاب يحجم النساء عن الرجال، وهل يجوز لها بالتالي أن تجلس وتتلقى العلم يراها الرجال وربما تراهم؟ وعجبت للسؤال لأنه يعكس الباطل المشهور، والتوجس من الجواب إذا كان إيجابيا هو الذي يجني على الحق المهجور، الحق المهجور الذي نادت به وحكته 300 حديث. أريد أن أقول أيها الإخوة، ولقد أسارع في بداية حديثي، أن الإسلام العظيم وإن أباح للمرأة نوع مشاركة ونوع لقاء بالرجال الأجانب، إنما وضع لذلكم ضوابط وآدابا، وضع لذلك ضوابط وآدابا عتيدة، على رأسها توفر الداعي. إن لم يتوفر الداعي إذن فلا حاجة ولا ينبغي أن يجتمع النساء في حضرة الرجال، إذن لابد من توفر الداعي. الضابط الثاني أو الأدب الثاني، لا بد من الوقار والرصانة. إذا جلست امرأة أو مجموعة نسوة في في حضرة رجل أو رجال فلا بد من الجد والرصانة وقلن قولا معروفا. وهذا يخاطب به الرجل وتخاطب به المرأة أيضا. ثالثا، إذا خشيت الفتنة فلا بد من غض البصر، يغض ويغضضن من أبصارهم وأبصارهن. ومن هنا كما قال أكثر العلماء للتبعيض، فالله تبارك وتعالى لم يحرم النظر، لا يمكن، وإنما أمر بغض البصر من، فإذا أي بصر هذا الذي ينبغي أن يغض؟ النظرة الشاهية، النظرة الزانية كما سماها أو وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، العينان تزنيان، النظرة الشاهية أو النظرة الزانية أو النظرة المريبة أو الآثمة، هذه ينبغي أن تغض لله احتراما لحدوده ووقوفا وقوفا عند حدوده واحتراما لحرماته سبحانه وتعالى. وأما ما عدا ذلك فلا يحرم. الشيء الثالث، منع الخلوة. لا يعني أن الإسلام شرع هذا اللقاء أنه يجوز أن يختلي الرجال بالنساء أو الرجل بالنساء أبدا، لكن هناك خلوة مباحة. خلوة الرجل بالمرأة في مجمع وفي مشهد من الناس جائزة. كيف تكون خلوة في مشهد الناس؟ أيوة، الناس ينظرون، تختلي به، تأخذه على جانب فتحدثه، تسأله، أو ربما تشتكي إليه أو تستفتي إذا كان عالما أو مصلحا أو مفتيا أو واعظا في شأن من شؤون دينها بحضرة الناس بحيث يسمعه وهم لا يسمعون. هذه خلوة. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام فذهب فاختلى بها، أي أمام الأصحاب، أمام الصحابة، اختلى بها وقال لها عليه الصلاة والسلام: إنكم معشر الأنصار لأحب خلق الله إلي. هو كان يحب الأنصار ويدعو لهم دائما، إذن اختلى بها في مشهد الناس بحيث حادثته وهو يسمع، لكن الناس لا يسمعون، هذه خلوة مباحة. هل يجوز أيضا أن يختلي رجل بمجموعة نساء؟ نعم يجوز. قال الإمام النووي والجمهور، قطع الجمهور بالجواز، جمهور العلماء على جواز ذلك، ليس هناك أي محظور، ليس هناك أي محظور إذا كانت هذه الرفقة أو هذه الجماعة من الناس رفقة طيبة وصينة وعفيفة ومأمونة الجانب وكذا يقال في الرجل، فهذه ليست خلوة محرمة. هل يجوز أن يختلي رجلان فأكثر بامرأة واحدة؟ نعم يجوز شرعا، الرجل بامرأة لا يجوز، لكن رجلان مسلمان مأمونان ورعان إذا دعا داع أو ضرورة إلى ذلك أو حاجة فلا بأس. روى الإمام مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يدخلن بعد يومي هذا أحد على مغيبة إلا ومعه رجلان أو ثلاثة. إذن أباح أن يدخل إذا كان معه اثنان أو ثلاثة، إلا معه رجل أو رجلان، استغفر الله، إلا معه رجل أو رجلان، إذن هم اثنان أو ثلاثة. ومعنى مغيبة أي المرأة المفردة التي غاب عنها زوجها، المغيبة والمغيب والمغيبة أو المغيب بنفس المعنى، التي غاب عنها زوجها، إلا ومعه رجل أو رجلان، إذن يجوز في هذه الحالة. المصافحة تمنع وتحظر في عموم الأحوال، مصافحة الرجال أجانب، ما في محرمية قائمة بينه وبين هذه المرأة أو هؤلاء النسوة، حرام في عموم الأحوال، وقد يترخص ويتسامح بها في بعض الأحوال، وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد بيان، والعلماء فيه مقال مختلف. أيضا لا بد من ضابط هام جدا، من الصعب طبعا أن نستشهد أو أن نستأنس بنص شرعي فيه، لكن الواقع يؤكده، والتجربة ومعرفة الإنسان أيضا بالنفس البشرية تؤكد هذا الضابط وهذا الأدب، أن لا تتكرر هذه الجلسات أو هذه اللقاءات وأن لا تطول، أن لا تتكرر بمعنى أن لا تتكرر في مدد متقاربة كل يوم أو كل يومين، هذا غلط وأكبر غلط. لماذا؟ لأنها إن تكررت بهذا التكرار ترفع الحشمة شيئا فشيئا. من الصعب أيضا إن طالت هذه المجالس مع تكررها أنهم جميعا يتصونون كأول حالهم أو مبدأ أمرهم ويغضون أبصارهم كلما حدث شيء مريب. من الصعب المحافظة على هذه الآداب. وقد أحسن بعض أسلافنا عندما قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه حظ. إذا المجلس كان مجلسا طويلا لا بد أن يدخل فيه الشيطان، وحظه هنا في مجمع أو مجتمع النساء والرجال أعظم من حظه في أي مجتمع آخر. إذا لا بد أن تكون هذه اللقاءات مع توفر الداعي أو الدواعي إليها قصيرة رصينة تحف بها الآداب والضوابط الشرعية الإسلامية، وألا تتكرر في مدد متقاربة، ألا تتكرر في مدد متقاربة في الشيطان تلبيس قد لا ينجو منه أكثر الورعين وأعظم العلماء العاملين. فلا بد من مراعاة الله في هذه الجوانب. طبعا بديه من نافر القول أن يقال: ينبغي على المرأة أن تكون محتشمة بالزي والحجاب الشرعي الإسلامي، وألا تستعطر، وألا تمشي مشية المائلات المميلات، وألا وألا. هذا من نافر القول، هذا معلوم، وبدون هذا أصلا لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة ماسة، لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلم. الآن أريد أن أعرض لبعض مشاركات نساء عصر الرسالة أو الصدر الأول من الإسلام في الحياة الاجتماعية، وسأخص في هذا المقام، سأخص بالكلام دورهن وريادتهن المساجد من صلاة وعبادة وعلم وتعليم وما إلى ذلكم. هذا الأمر الذي حرم منه أكثر أبنائنا وأحبابنا أزواجهم، لأنهم يعتقدون أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، وأن صلاتها في المسجد مباحة ليست مستحبة ولا واجبة. لكن أيضا أسارع لأقول إن المباح قد ينقلب في بعض الظروف والأحوال قد ينقلب مندوبا، بل قد يصير واجبا. المرأة المسلمة بل الفرد المسلم عموما ذكرا كان أو أنثى في هذا العصر يتعرض لمحاولات شرسة تريد أن تمتلخ جذوره وأن تمحو ذاكرته الإسلامية وأن تطمس هويته الإيمانية التوحيدية بالكلية، وهم جادون في ذلك. الفرد المسلم إذا أرخى العنان لنفسه ذكرا كان أو أنثى وجلس في بيته ولم يخش المساجد ولم يصلي النوافل والجمع والجماعات ولم يتلقى دروس العلم والأدب والتوجيه كان نهبا لبطل تضيع الأوقات التلفاز أو الفيديو. وهذا الوصف وصفه به إديسون نفسه، قال: التلفزيون هذا بطل تضيع الأوقات، أعظم ما يضيع وقت المرء. وليس فقط المسألة مسألة تضيع أوقات، مسألة قلب أدمغة وقلب عقول. هناك نساء مؤمنات نعرف شيئا من نبأ بعضهن بالسماع أو بالرؤية والخبرة محتجبة، لا بأس، هذا شيء جيد، لكن عقلها عقل طفلة لا تستطيع أن تربي أبنائها لأنها لا تعرف، لأن التربية ليست هاجسا في نفسها، التربية أصلا لا تشكل هاجسا في نفسها. أعرف بعض المشاكسات والمناكدات بين بعض الرجال الجادين الحريصين على تربية أبنائهم وبناتهم، مشاكسات مع أزواجهم لأن الزوجة لا تتقبل هذا المنطق، منطق تربية البنات بالذات وفق الشريعة الإسلامية تراه حصرا وقصرا وتقييدا وسجنا، مع أنها محتجبة وقد تكون منتقبة والعياذ بالله، لأنها جاهلة، فاقد الشيء لا يعطيه، لا تستطيع، تجلس أكثر أوقاتها أمام التلفاز. فإن خطب بعلها أو زوجها قال: لا، هي مشغولة بشؤون الأسرة، ليس عندها وقت، يتسع وقتها للتلفاز بالخمس والست ساعات، يتسع وقتها أن تمشي في الشوارع وتتسكع وتشتري وتبيع بالسبع ساعات وأكثر وأقل، يتسع وقتها أن تخرج وأن تلج كل يوم بيوت صديقاتها وزميلاتها، لكن لا يتسع وقتها أن تتعلم القرآن ولا أن تعلم بناتها ولا أن تعلم أبنائها ولا أن تغش المساجد، لأن الأزواج غير حريصين على هذا الأمر، هم الآخرون إلا من رحم الله. كما قلت في هذا الوقت بالذات يا إخواني هم جادون والله في محو الشخصية الإسلامية، فكيف نستطيع أن نستجيب لهذا التحدي، لهذا التربص العجيب بهذه الأمة بالذات في الغربة؟ ألف مرة أقول نحن معركتنا الأولى في ديار الغربة هي معركة التربية، تحدينا الأكبر هو تحدي التربية، كيف نستجيب له؟ هل هناك أصلا من استجابة أم أن الأمور تمشي وتصير بعفوية وتلقائية ويخسر فيها الفرد المسلم في عموم وأغلب الأحوال؟ فأقرأ عليكم رسالة عجيبة. هذه الرسالة وجهها المحفل الماسون الأعظم في العاصمة الأردنية عمان إلى المفكرين العرب والمسلمين، وأكثرهم من المتنورين والعلمانيين الذين هم أعضاء في منتدى الفكر العربي. اسمعوا هذه الرسالة الماسونية، وفي هذا الوقت هم لا يرضيهم حتى وضع الإسلام بهذه الطريقة، يأبون إلا الإجهاز الكامل عليه. الفارس الشهم، تحية محبة وسلام وإخاء، شعار الماسونية، حتى الفارس طبعا من شعارات الماسونية. إننا ونحن أمام عصر من التنوير بعد انتهاء حقبة الحرب الباردة وبداية حقبة النظام العالمي الجديد، لا نتطلع إلى إخواننا البنائين الأحرار أي الماسون بعين من الأمل والثقة بأنهم من خلال منتدى الفكر العربي يدركون تمام الإدراك أهمية وضع حد للتيار الإسلامي الأصولي منه والمعتدل. كما قلت مرة هنا، الإسلام كله يريدون القضاء على الإسلام كله، المعتدل والمتطرف بزعمهم، والمعتدل ذلك التيار الذي لم تنفع جميع الأساليب التي استخدمناها في إيقاف مده وسيطرته على أغلب الجماهير في دول الشرق الأوسط. ولا شك أننا جميعا وفي خلال هذا القرن خطونا خطوات جبارة في تحقيق الكثير من الأهداف التي سبق وضعها من خلال إخوانكم الكبار الصهاينة، الماسون الصهاينة اليهود. فها هي إسرائيل قد قامت، وهذا هدفهم. أنا هنا أتساءل، وكل عربي مواطن شريف فضلا عن كل مسلم محترق في وضع أمتي يتساءل، بأي حق توجد هذه المحافل في بلدان عربية وتوجد بشكل شرعي اسمها في بعض البلدان هكذا المحفل الماسوني، محفل الشرق الأعظم الماسوني، والشرق والغرب جميعا يعرف ما هي الماسونية. وهذا كلامهم وهذا مكرهم بالليل والنهار. فها هي إسرائيل قد قامت، وأغلب دول الشرق الأوسط وقعت كثيرا من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية معها. قبيل أيام ذهب جم مبارك طيب للتعزية بالسيد رابين الإرهاب الكبير. قلت لو علقت على هذا الأمر في الخطبة ماذا أقول؟ لن أقول شيئا جديدا، لكن خطر لي أن أقول ما أعجب هؤلاء العرب وهؤلاء الحكام. اختلفوا عندما كانت إسرائيل شبه عدوة، كانوا مختلفين، لكن جمعتهم إسرائيل، اجتمعوا على الخيانة، فرقتهم الوطنية المزعومة التي كانوا يتبجحون بها، وجمعتهم الخيانة، وقعت كثيرا من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية معها. وها هي مسيرة السلام قد تخطت جميع الحواجز والعراقيل التي وضعت لها. إننا متفقون جميعا على أهمية تجفيف منابع المد الإسلامي، تجفيف حتى يمكن حصره في حقبة زمنية معينة ثم ينتهي إلى الأبد، ونكون قد حققنا هدفنا الأكبر. إذا التوصيات التي تخرجون بها من خلال ندواتكم، يجب أن نتناول موضوع تجفيف منابع المد الإسلامي، وأهمها إلغاء المواد الإسلامية من الفصول المدرسية، وقد وقع هذا وقع في مصر. أكثر الفقرات والمواضيع الإسلامية البحتة في التاريخ واللغة والقراءة والنصوص والأدب والإنشاء إلى آخره حذفت هكذا، وتكلم كثير وسجن لأجل هذا الأمر كثير من المتكلمين، لكن لا حياة لمن تنادي. وهذا تخطيط الماسون، تخطيط الصهاينة. إذا صار ابنك أو ابنتك لا يستطيع أن يتزود من المدرسة بشيء يصله بتاريخه، يربطه بجذوره وتراثه، والأم جاهلة والأب لاهن وربما ساع في سبيل رزقه، كيف سينشأ هذا المسكين ضحية هذا المكر الأخبث في جميع بلدان الشرق الأوسط؟ كذلك يجب أن ننظر إلى المواد التاريخية نظرة مختلفة عن السابق، فالافتخار بالماضي، لأن الإسلام الآن ماضوي، الإسلام حتى في الواقع أكثره ماضوي، ماذا يحقق الإسلام لنا الآن في الواقع القليل القليل. إذن حتى إذا كان الإسلام ماضيا فلنلغي هذا الماضي، هذا أيضا مكرهم وهذا قولهم، أو البكاء عليه. فالافتخار بالماضي أو البكاء عليه لا يمكن أن يقدم أي يتقدم، لا يمكن أن يقدم الأمم ويحسن من مستواها الاقتصادي، خصوصا إذا كان هذا التاريخ يعني الإسلامي مليئا بالرجعية والظلم والخرافات. هم يعملون ليل نهار ونحن نساعدهم بجهلنا وقعودنا وتبلدنا وخلافاتنا، نختلف على ما ينبغي الاختلاف عليه أصلا، نختلف لكي ندمر جهودنا، لكي نتآكل لا لكي نتكامل. أعود إلى صلب الموضوع واعذروني عن هذا الاستطراد. كيف كانت مشاركة المرأة المسلمة في عهد الرسالة وفي صدر الإسلام في الحياة الاجتماعية العامة؟ ما حظ المسجد منها وما حظها من المسجد؟ وقد قال معلمنا عليه الصلاة وأفضل السلام ونبينا: إذا استأذنكم النساء بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن. بالليل. إذا معنى أو مفهوم هذا الحديث، وهذا في الصحيحين، مفهومه أن أحدا من الصحابة لم يكن يخالف في خروج النساء إلى صلوات النهار، لكن القضية والتحفظ في صلوات الليل، والليل أخفى للويل، ظرف لمصائب وظرف لأشياء كثيرة، فالإنسان يغار ويضم بعرضه ولحمه، لكن الرسول قال فأذنوا لهن حتى وإن كان الأمر بالليل. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت امرأة، ليست أمه لكن امرأة زوجة أخرى، كانت امرأة لعمر ابن الخطاب تصلي العشاء والصبح في المسجد، العشاء والصبح في المسجد، فقيل لها: كيف تفعلين وقد تعلمين أن عمر يكره هذا ويغار؟ فقالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ إذا كان يكرهه فلينهني عن هذا الشيء. فقال: يمنعه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. النبي علمهم هذا. هنا لا موطن للغير الكاذبة أبدا، حتى الغير السليمة والصحيحة. أمر النبي قبل ذلك: لا تمنعوا. إذا أردنا ذلك وقدرنا حاجتهن في غشيان المسجد والاختلاف إلى بيوت الله فلا تمنعهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد حدث ذات مرة خلاف، يبدو أنه حتى خلاف كبير، بين عبد الله هذا ابن عمر رضي الله عنهما وبين ابنه بلال، كما رواه مسلم في صحيحه. عبد الله ابن عمر يقول: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. وفي رواية أخرى: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد، لهن حظ وقسمة في هذا الخير وفي هذه البركة، فلا تمنعهن حظوظهن. فقال ابنه بلال، ويبدو أنه كان رجلا شديد الإباء والغيرة، قال: والله لنمنعنهن، أقسم وأؤكد. فغضب عليه عبد الله أبوه، فأقبل يسبه سبا، يقول الراوي: ما سبه مثله قط. يقول له: أقول لك عن رسول الله وتقول والله لنمنعنهن؟ ثم هجره، ويقال إنه هجره حتى توفاه الله ولم يكلمه، لأنه رد أمر رسول الله. هذه الغيرة كما قلت لا موضع لها أمامه كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. الغريب والعجيب أن حظ النساء، بل حقا أن حق النساء في هذا الأمر ظل مرعيا ومقررا في عهد الرسالة حتى بعد وقوع حادثة اغتصاب، وهذا شيء عجيب لا يعلمه بعض الناس. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن وائل الكندي قال: وقع رجل على امرأة في ظلام الصبح وهي تعمد إلى المسجد لكي تصلي، في ظلام الصبح تعمد إلى بيت الله لكي تصلي فرضها، وقع عليها اغتصبها، فجعلت تصرخ وتستغيث، فأجابها رجل صالح شجاع من عباد الله، أجابها ففر صاحبها، هذا الرجل الذي استذله الشيطان واستغواه فر. ثم مر بها قوم ذو عدة، أي مجموعة كبيرة من الناس، فاستغاثت بهم فأدركوا الذي أجابها، وقد كان يشتد المسكين، هو أجابها يعني أغاثها ثم ذهب، وأسرع في مشيته فأدركوه يحسبونه هو الواقع أو المغتصب الجاني. فجاؤوها به فقالها أنا صاحبك الذي أجابك وأغاثك. قالت كذبت، أنت الذي وقعت علي، لأنها الآن في ظرف عصبي، في حالة توتر شديدة، وتريد أن تنتقم لعرضها. مباشرة قالت لا كذبت، أنت الذي وقعت علي. فجيء به إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وجيء بالمرأة فقال يا رسول الله والله لقد أجبتها، أنا لست صاحبها، لست الذي فعل الفعلة، لست الجاني. فقالت كذبت، هو يا رسول الله من وقع علي، كأنها تحققه من شدة التوتر. فقال عليه الصلاة والسلام فارجموه. طبعا أكيد هنا في حذف في الرواية، أكيد استفصله فكان ثيبا أي محصنا وليس عازبا، فقال ارجموه. هنا استيقظ الضمير، استيقظ الضمير الجاني وقد كان موجودا، فقام وقال لا يا رسول الله لا ترجموه، وارجموني أنا فأنا الفاعل. تاب إلى الله، ضمير حي يقظ. توبة صادقة، يعرض نفسه للموت للرجم لكي لا يذهب مكانه بريء. وقال قولا حسنا للذي أجابها، للذي أغاثها، شكره النبي وأثنى عليه. فقام عمر وقال يا رسول الله أرجو الذي اعترف بالزنا، لأن كلمة غفر الله لك لا تعني إيش أن الحد إيه قد سقط، قد يكون سقط إيه، قد يكون عفوا غفر الله له بسقوط الحد، عفوا بالحد، بقيام الحد. فعمر هذا فهمه، قال لا، لأنه تاب توبة. قال الراوي أحسبه قال لو تابها أهل المدينة لقبلت منهم. توبة عظيمة، ما في أعظم من أن يضحي الإنسان بنفسه بروحه في سبيل أن يكون محترما أمام ذاته أمام ضميره. هذا هو الأخلاق وهذه هي التربية. المهم بعد هذه الحادثة ظل النبي أيضا والصحابة يقررون حق المرأة في ارتياد المساجد. كنا يرتدن المساجد فيصلين الفرائض الجماعات، ويصلين الجمع، ويصلين النوافل، وربما اعتكفن في بيوت الله ويتلقين العلم ويعلمنا. أما أنهن يصلين الفرائض فالأحاديث وفيرة كثيرة جدا في هذا الباب. وأما أنهن كن يصلين الجمع فقد روى الإمام مسلم عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت ما أخذت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من رسول الله، تعني من في رسول الله، من فمه من على المنبر يقرأها كل جمعة إذا خطب. إذن كانت تحضر صلاة الجمعة. وقد روى مسلم مثل هذا الحديث تماما في خصوص سورة قاف والقرآن المجيد عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن، هكذا روت عمرة نفسها رضي الله تعالى عنهما أخذت سورة قاف. وقد روى الإمام الطبري في تفسيره والإمام ابن أبي حاتم بإسناد قال فيه الحافظ صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب ذات مرة وجاءت عير فيها تجارة وميرة فخرج أكثرهم ولم يبق إلا عدد، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كم أنتم؟ والحديث عن أبي قتادة بإسناد صحيح. كم أنتم؟ قال فعددنا أنفسنا فقلنا 12 رجلا وامرأة يا رسول الله، إذن كانت معه امرأة تصلي الجمعة. فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كانت امرأة تصلي. أيضا كنا يصلين النوافل ليس فقط الفرائض والجمع بل النوافل. كان لزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام كان لها حبل ممدود بين ساريتين، يعني بين أسطوانتين من أساطين المسجد، فرآه النبي ذات مرة فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به، تصلي قيام الليل إذا فترت تمسك في الحبل حتى لا تنام عبادة في المسجد. فقال النبي حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، أي ما كان أو ما دام نشيطا، فإذا فتر فليرقد. لا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون. إذن كانت تتنفل في المسجد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. روى سعيد ابن منصور أن تميما الداري كان إمام النساء في صلاة التراويح، إذن كنا يصلين التراويح. ولكثرتهم كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد عين لهن إماما خاصا بهن، وإمام الرجال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وأما أنهن كن حتى يعتكفن في المسجد اعتكاف لا تخرج منه إلا لحاجة أو لعذر، فقد قالت عائشة وهو في الصحيحين رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان في المسجد، فلما توفي اعتكف أزواجه من بعده نساؤه. كنا يعتكفن العشر الأواخر في المسجد. هناك حديث يفصل صورة هذا الاعتكاف أو يحكي صورة هذا الاعتكاف أيضا في الصحيحين عنها هي ذاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: اعتكف عليه الصلاة وأفضل السلام من رمضان في مسجده وبنى له خباء، خباء خيمة صغيرة في المسجد خاصة به. قالت: فاستأذنته أن أعتكف معه وأن أبني لنفسي خباء فأذن لي. فلما رأت ذلك حفصة طلبت إلى عائشة أن تستأذن لها النبي ففعلت، إذن فأذن لها. فلما رأت زينب ذلك الزوجة الثالثة لم يذكر هنا أنها استأذنت، زينب بنت جحش جاءت فضربت خباءها، ضربت إيه هذا البناء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته إلى خبائه ينظر فبصر بهذه الأبنية في منصرفه ذات مرة، بصر أبنية جديدة، فقال: لمن هذه الأبنية؟ قالوا: لعائشة وحفصة وزينب. أدرك النبي، النبي ليس شخصا عاديا يقول تبارك الله ورع وتقوى، لا، يدرك ذكاء عجيب ووحي أيضا وتعليم إلهي. قال: آل بر أردنا بذلك؟ هذا كله بر ورع ولا غيره؟ حفصة غارت من عائشة وزينب غارت إيه من كلتيهما. أما إني لست معتكفا، قطع اعتكافه خلاص، ما بدي اعتكف هذا الشهر من رمضان. فقطع اعتكافه وخرج، فلما أفطر أي من رمضان قضى عشرا من شوال، اعتكف عشرا من شوال، قضى هذا الاعتكاف في شوال لكن ترك. إذن كنا يرغبن في الاعتكاف والنبي لا يمانع، لكن هنا ربما تغير قليلا أو تغير قليلا، لأنه علم أن النية ليست خالصة، إنما الدافع والبعث هو الغيرة عليه الصلاة وأفضل السلام. حتى صلاة الجنازة كنا يطمعن في الخير، طمع الرجال، ولما لا تطمع المرأة في الخير؟ لما؟ لما هي منقوصة مسكينة منقوصة الحظ في كل شيء؟ كنا يطمعن في الخير في جميع الوجوه، حتى أنهن طلبن أن يجاهدن، فجعل النبي الحج بمثابة جهاد في حقهن، ولم يأذن لهن أن يجاهدن جهاد الرجال. كنا يطمعن ورغبن في الاستزادة من وجوه الخير والمبرات جميعا، حتى صلاة الجنازة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه مرة عن عبد الله، مرة عن أحد أبناء عبد الله بن الزبير، ومرة عن عائشة نفسها، وهذا حديثه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: لما توفي سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجيء بجنازته، طلب نساء النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أن يمر بجنازته عليهن ليصلين عليه الجنازة، يرغبن أن يصلين صلاة الجنازة على هذا العبد الصالح سعد بن أبي وقاص وصاحب الجليل. فمر بجنازته على حجرهن فصلين عليه، فأنكر بعض الناس ذلك، أنكروا أن الجنازة تصلى في المسجد، الجنازة دائما خارج المسجد، أنكروا أن تكون جنازة في المسجد، فعابوا عليهن رضي الله تعالى عنهن. فلما بلغ ذلكم عائشة رضي الله عنها قالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، يتكلمون بغير علم ويعيبون أصحاب العلم وأصحاب الفقه، ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، والله ما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على سهيل ابن البيضاء إلا في جوف المسجد. إذا صلى النبي مرة أو مرات الجنازة في المسجد، أكثر المراق خارج المسجد وليس في المسجد. إذن رغبنا حتى في صلاة الجنازة. وأما أنهن كن يصلين ولا حجاب بينهن وبين الرجال فهذا ثابت في أحاديث صحيحة لا مجال للمكابرة عليها. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلوا معه يعقدون أزرهم على أعناقهم، أو قال أعتاقهم من الصغر، حتى لا تنزلق عنهم. فقيل للنساء لأجل هذا الأمر، فقيل للنساء: لا تجلسن حتى يستوي الرجال جلوسا. لماذا؟ قال الحافظ: لأنهن لو فعل ربما بلت لهن عورة أحد الرجال. يعني ما تنفي حاجز، إذا في إمكانية أن ترى عورة الرجل إذا ما في حاجز، لكنهن في مؤخرة الصفوف، وخير صفوف النساء آخرها. نعم. وفي حديث رواه البخاري أيضا عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان قبل إسلامه عام الفتح عمرو هذا، كان يتلقى الركبان فيأخذ منهم ما وعوا عن رسول الله أو صحبه من كتاب الله، وكان يعجبه ذلك جدا. فلما كان عام الفتح وقد كان أكثر قبائل العرب وجماعاتهم يؤخرون إسلامهم ويتربصون بإسلامهم الفتح، يقولون إذا كان نبيا صادقا معززا مظفرا من عند الله فتح الله عليه فندخل في دينه، وإذا كان وحاشاه وكلا عليه الصلاة والسلام، إذا كان كاذبا لم ندخل في دينه وظللنا على دين أبائنا. فلما كانت وقعة الفتح دخلوا في دين الله أفواجا، وكان ممن دخل أبو عمرو هذا بقومه، فلما عاد إلى أهله أمرهم بالصلوات وبين لهم أوقاتها وأعداد ركعاتها، وقال ولي أمكم أقرأكم، قال فلم يجدوا أقرأ لكتاب الله مني، وكنت ابن ست أو سبع، ست أو سبع سنوات. حتى الشخصية العربية قبل الإسلام يبدو أنها كانت تربى بطريقة غير مربي أبناء الآن، ولد ست أو سبع سنوات يطلب العلم الذي يخالف به اعتقاد أهله، يطلب دينا يخالف دين أهله، ويعي ويحفظ من القرآن ما قدر الله له أن يعي ويحفظ، ست أو سبع سنوات. ثم يأتي الآن في هذه الفرصة الوهلة الأولى ليكون إمامهم، كان أوعاهم وأقرأهم لكتاب الله بما معه. قال فكنت أصلي وكان لي برد صغير يشمر عني إذا ركعت أو سجدت، فقالت إحدى النساء استروا عنا أست إمامكم، لأنها ترى عورته هذا الطفل عندما تستوي جالسة أو تعتدل ربما رأت شيئا من عورته، فقالت استروا عنا أست إمامكم. إذا ما كان هناك حاجز، ما كان هناك حاجز. وأيضا إذا وجد هذا الحاجز كيف يصح الاقتداء والاعتمام، اهتمام النساء بالإمام كيف يصح؟ ربما سهل الإمام أليس كذلك؟ ربما تجد الاتلاوة، كيف يعرفنا ذلك؟ لذا الإمام السرخسي في مبسوطه قرر عدم صحة اقتداء النساء بالرجال أو الرجال بالرجال إذا وجد حاجز ليس فيه ثغرات بحيث يرى المأمون. وقد قال مرة أبو سعيد الرسول عليه السلام لأبي سعيد الخدري، قال أبو سعيد رأى النبي عليه الصلاة والسلام تأخرا في أصحابه في مسافة بينه وبينهم، ازدادت هذه المسافة بين الإمام والمأموم، فقال اقتربوا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، وليأتم بكم من بعدكم. نحن ما نتكلم الآن في ضرورة مثلا هذا الأمر أو ضرورة عدمه، لكن نحكي الصورة كما كانت، نحكي الصورة كما كانت، كنا يجلسنا ويسمعنا العلم ويناقشنا ويحاورن. في الصحيحين أيضا عن زينب رضي الله تعالى عن عفوا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وحكت صلاة النبي الكسوف بهم وخطبته فيهم وذكره بعض الفتن، ثم إنه ذكر فتنة المؤمن في قبره فرج الناس ضجة، خافوا. يبدو أنها هنا وهلت أو كانت كما نقول سارحة، غفلت قليلا، فقالت لرجل كان يجلس قريبا منها أي بارك الله فيك، كلمت تستبينه وتستوضحه، أي بارك الله فيك، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر كلامه؟ فأخبرها. مسلم يروي عن الإمام عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدان إمام الكوفة في عصره، قال دخلت على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرين الأول، دخلت عليها قال فأتحفتنا برطب ابن طاب، نوع من الرطب من رطب المدينة، برطب ابن طاب وسويق سلت، هو نقيع نوع من الحبوب كالقمح وسويق سلت، ثم سألتها كيف تعتد المرأة، كيف تعتد أو أين تعتد المرأة المبتوتة، يعني في بيت زوجها أو في بيت أهلها إلى آخر الحديث. إذن هو غشاها في بيتها وسألها، لكن أكيد بلا خلوة، أكيد بلا خلوة في محضر أو في مشهد من آخرين أو محارم، كان يسألها، ما كان يستأنفون عن ذلك أو يرونه شيئا عظيما، من غير حساسية، من غير إفراط في التعقيد، من غير إفراط في الاتهام والريبة والاسترابة. يبدو أن الوقت ضاق عن ذكر بعض الأشياء في هذه النقطة بالذات، مساهمة النساء ومشاركتهن في موضوع العلم والتعلم، كيف حتى كنا يعلمن بعض الصحابة وبعض التابعين رضي الله تعالى عنهن